كتر خيرك عالفرح كتر خيرك عالجرح كتر خيرك تهون الدنيا من غيرك ده انا عشك وانا طيرك وضحكة قلبي من خيرك يا سيدي كتر خيرك مش عايز منك حاجة ولا ليا في قلبك حاجة وحياتي ماهيش محتاجة لعذاب بالشكل ده لا حلومك ولا حشكيلك ولا هضعف تاني واجيلك يا مصغر قلبي فليلك على ايدك كل ده مش عايز منك حاجة ولا ليا في قلبك حاجة وحياتي ماهيش محتاجة لعذاب بالشكل ده لا ضيعت حياتي عشانك ما عشقتش إلا مكانك خلتني أسد في زمانك حرام عليك كده لو لسه فاكرني ليالي أو كنت عندك خالي يا سيدي سيبني في حالي وكفاية عليك كده ضيعت حياتي عشانك ما عشقتش إلا مكانك خلتني أسد في زمانك حرام عليك كده لو عشك وانا طيرك وضحكة قلبي من خيرك يا سيدي.